اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترفع عن دعائنا كل حجاب وتفتح لنا من إجابتك كل الأبواب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها كل خير وتيسير وتخلصنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا بها من نوائب الدهر ومتاعب الأيام. اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين وعلى حوضه من الواردين وبيديه الكريمتين من الشاربين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر يا الله على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك يا مولانا من كل ذنب ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم لولا أنت ما تبنى إليك اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك تحاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا حنان يا منان يا قديم الإحسان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا لبيك وسعديك لبيك وسعديك لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك نحن منك وإليك تباركت وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وبركة في الرزق وبركة في الذرية وبركة في الوالدين ونسألك توبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب وأمانا من العذاب وأمانا من العذاب ونسألك نصيبا من الجنة يا معتق الرقاب يا معتق الرقاب يا معتق الرقاب أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا ورقاب جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أدبنا بأدب القرآن وارزقنا فهم القرآن واحفظنا بما تحفظ به القرآن واجعله لنا يا ربنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بركاته علينا وعلى آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأهلنا سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحانك يا رب يا من بكت من خشيته العيون يا من سجد له المصلون وصام له الصائمون وقام له القائمون سبحان من يقول للشيء كن فيكون يا من يسبح بحمده الأولون والآخرون سبحانك يا رب سبحانك يا رب رحمك يا رب رضاك يا رب عفوك يا رب لا أحد يحب التوابين حبك ولا أحد يمهل العاصين مهلك ولا أحد يصبر على الكافرين صبرك ولا أحد يعذر الجاهلين عذرك فاللهم تب علينا وقبلنا وعافنا واعف عنا اللهم هب لنا صحة لا تلهينا وغنى لا يطغينا واكفنا اللهم بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك اللهم أنت اللطيف فكلنا عونا معينا في الشدائد والردى والطف بنا فيما قضيت نزوله نحن العبيد وأنت رب سيدا نحن العبيد وأنت رب سيدا نحن العبيد وأنت رب سيدا متوسلين بجنابك في دفع ما نخشاه من كيد العدا يا خير الحافظين يا رجاء المذنبين يا خير الحافظين يا رجاء المذنبين إلهنا وإله العالمين ورجاء المذنبين أذنبنا في بعض الأوقات وآمنا بك في كل الأوقات فكيف يغلب بعض أعمارنا مذنبين كل أعمارنا مؤمنين إلهنا إلهنا كيف نمتنع بالذنب من الدعاء ولا نراك تمنع مع الذنب من العطاء فإن غفرت فخير راحم أنت وإن عذبت فغير ظالم أنت فإن غفرت فخير راحم أنت وإن عذبت فغير ظالم أنت إلهنا نسألك تذللا فأعطنا تفضلا نسألك تذللا نسألك تذللا نسألك تذللا فأعطنا تفضلا يا دليل الحيارى يا دليل الحيارى دلنا على طريق الصالحين واجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله برحمتك يا رب يا رب ها نحن أقبلنا إليك ها نحن أقبلنا إليك نحن أقبلنا إليك ومن أقبل إليك تلقيته من بعيد ومن أعرض عنك ناديته من قريب ومن ترك لأجلك أعطيته فوق المزيد ومن تصرف بحولك وقوتك ألنت له الحديد ومن تاب إليك فأنت له الحبيب ومن تاب إليك فأنت له الحبيب ومن أعرض عنك فأنت له الطبيب ارحمنا فأنت بنا راحم لا تعذبنا فأنت علينا قادر اللهم ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين ويئس منا الطبيب وبكى علينا الحبيب والغريب اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب وودعنا الأحباب وغلقت من القبور الأبواب فإذا الوحشة والوحدة وهول الحساب سبحانك يا رب سبحانك يا رب مدبر الأمور باعث من في القبور يا من تسبح له السماوات والأرض والمحيطات والأنهار والليل والنهار وجميع الكائنات يا من تسبح له الأجنة في بطون الأمهات يا من تنفد البحار قبل أن تنفد له الكلمات يا من لا شريك له في الألوهية ولا في الربوبيات يا من لا شبيه له في الذات ولا في الصفات يا من بكلمة منه قامت الأرض والسماوات يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام اللهم استر بناتنا واحفظ أولادنا واهد نساءنا وارض عن آبائنا وأكرم أمهاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي فزعت الجن من مخافته وتزلزلت الأقدام من سطوته وخرست الأفواه من عزته وقشعرت الجلود من هيبته وانخلعت القلوب من رهبته وانخلعت القلوب من رهبته أن تحجبنا بكلماتك التامات وأسمائك الحسنى المباركات من جميع أصناف الجن والأبالسة والمردة الشياطين وجنود إبليس أجمعين وأعداء الإسلام والمسلمين اللهم كف عنا أذاهم وشرهم اللهم كف عنا أذاهم وشرهم يا من بيدك أمرنا وأمرهم نحتمي بك يا الله نحتمي بك يا الله نحتمي بك يا الله فادفع عنا الضر بلا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نحتمي بك يا الله، فادفع عنا الضر بلا حول ولا قوة إلا بالله. هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت. نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا منهم، اللهم ارحمنا إذا صرنا منهم. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا رحمن ارحمنا، يا كريم أكرمنا، يا لطيف الطف بنا، يا كريم أكرمنا، يا لطيف الطف بنا، يا رزاق ارزقنا، يا رحمن ارحمنا. ليس في الوجود رب سواك فيدعى، ولا في الكون حبيب غيرك فيرجى. لا رب لنا سواك فندعوه، ولا إله لنا غيرك فنرجوه. فاستجب لنا دعاءنا وتول أمرنا، واجعل أحب أيامنا يوم أن نلقاك، وخير أعمالنا خواتيمها، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.